بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وبينا أن القول الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة بانفكاك الجهة. ثم قال رحمه الله: وكذا المقبرة والمجزرة. المؤلف رحمه الله هنا لم يقل في الأرض المغصوبة والمقبرة والمجزرة، فقال وكذا، يعني وكذا الحكم، وإنما أتى بقوله وكذا لأن المقبرة وما عطف عليها قد ورد فيها النص. ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله وفوق ظهر بيت الله. فلأجل ورود النص في المقبرة وما عطفه عليها، ولم يرد النص بخصوصه في الأرض المغصوبة، أتى بهذه الجملة. وقوله وكذا المقبرة، المقبرة بتثليث الميم والباء، ففيها 6 لغات: يقال مقبرة ومقبرة ومقبرة، وكذلك يقال مقبرة ومقبرة ومقبرة. فاللغات فيها 6، لكن الفتح هو القياس وهو لكن الفتح هو القياس والضم هو الأشهر، فيقال مقبرة ولكن القياس الفتح فيقال مقبرة. والمقبرة هي مدفن الموتى، المقبرة هي موضع الدفن وهي مدفن الموتى، كما قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. وقوله رحمه الله وكذا المقبرة، ظاهر كلامه أنه لا فرق بين المقبرة الحديثة والقديمة، ولا فرق بين ما تقلبت تربتها أو لا. والعلة على المشهور من المذهب، والدليل على تحريم الصلاة في المقبرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والعلة من النهي عن الصلاة في المقبرة على المشهور من مذهب الإمام أحمد العلة تعبدية، أي لا يعقل معناها. وبناء على أن العلة تعبدية، قالوا: لا يضر قبر ولا قبران، لا يضر قبر ولا قبران ولا ما دفن في داره، لأنها ليست مقبرة. فلو أن شخصا صلى في موضع فيه قبر أو فيه قبران فإن صلاته صحيحة، لأن هذه لا تسمى مقبرة. إذن العلة تعبدية، وينبني على كونها تعبدية أنه لا يضر قبر ولا قبران. وقيل إن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة أن المقابر قد تنبش فيخرج منها الصديد والعظام، فتنجس الأرض. فربما صلى على هذا الموضع الذي هو متنجس بصديد الموتى وعظامهم. وهذا التعليل فيه نظر من وجوه، أعني أن العلة هي النجاسة. الوجه الأول أن الأصل عدم نبش القبور، فالأصل أن القبور تبقى ولا تنبش. وثانيا أن من صلى في المقبرة لا يلزم أن يصلي على تراب نجس وفيه صديد، فقد يصلي على موضع لم يصبه ذلك. وثالثا أن صديد ميتة الآدمي طاهر، لأن الصديد على القول الراجح ليس نجسا لا في الحياة ولا بعد الممات. ورابعا أنهم رحمهم الله لم يفرقوا بين المقبرة القديمة أو الحديثة التي يعلم أنها لم تنبش. فلو أخذنا بهذه العلة لقلنا هذه العلة ربما تنطبق على المقبرة القديمة التي قد تنبش أو نبشت قبورها، أما الحديثة التي نعلم أنها لا تنبش لم تنبش فتصح الصلاة فيها، ومع ذلك لا يقولون بهذا. وخامسا أنه لو كانت هذه العلة لما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء، مع أن الأرض لا تأكل أجسادهم. فالعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة هي ذريعة الشرك، وأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى عبادة القبور أو التشبه بعباد القبور. فلذلك سدا للذريعة وحفظا لجناب التوحيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. طيب، هنا مسألة وهي لو صلى الإنسان إلى قبر، لو صلى إلى قبر فهل تصح صلاته؟ نقول الجواب لا تصح صلاته ولو لم يكن في مقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فإذا قال قائل ما الحكم في المسجد الذي يوجد فيه قبر؟ بعض المساجد في بعض الدول يكون في هذه المساجد قبور، فما حكم الصلاة فيها؟ فالجواب أن المسجد الذي فيه قبر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن نعلم أن المسجد بني على القبر بأن كان القبر هو السابق، فحينئذ يجب هدم هذا المسجد، يجب هدم هذا المسجد، لأن ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه. والحال الثانية أن نعلم أن المسجد هو السابق وأن القبر هو اللاحق، بمعنى أن المسجد بني ثم دفن فيه شخص، فحينئذ يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع المسلمين. والحال الثالثة أن نجهل الأمر، هل المسجد هو السابق أو أنه هو اللاحق؟ فمقتضى القواعد أن ينبش القبر ويبقى المسجد حفظاً لماليته، حفظاً لماليته. وأما من حيث حكم الصلاة فإن كان القبر في قبلة المسجد فإن الصلاة لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو عن يمين عن يمينه أو شماله فالصلاة في هذه الحال صحيحة، لأنه لم يستقبل القبر حال صلاته. ولكن مع هذا يكون الحكم كما سبق، إن كان المسجد هو السابق أو كان القبر هو اللاحق فاللاحق منهما هو الذي تجب إزالته. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. وقوله وكذا المقبرة، يستثنى من الصلاة في المقبرة الجنازة، فيجوز أن تصلى في المقبرة. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد لما افتقدها، قالت فأخبروه أنها قد ماتت، قال دلوني على قبرها فصلى على قبرها. وثبت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على جنائز بعض الصحابة في المقبرة. إذن يستثنى من الصلاة، يستثنى من تحريم الصلاة في المقبرة، الصلاة على القبر وصلاة الجنازة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمجزرة. المجزرة هو المكان الذي تجزر فيه البهائم، فهو مكان الذبح، مكان الذبح. والعلة في النهي عن الصلاة في المجزرة أولاً ورود الحديث، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة. وثانياً قالوا إن المجزرة تتلوث بالدماء النجسة، لأن الدم المسفوح نجس، وحينئذ تكون نجسة فلا تصح الصلاة فيها. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة في المجزرة إذا كان الموضع الذي يصلي فيه طاهرا نظيفا، وقالوا إن الحديث الوارد في النهي ضعيف. وأجابوا عن العلة فقالوا: إذا كانت العلة هي تلوث الموضع أو المكان بالدماء، فإذا وجد مكان طاهر فإنه تصح الصلاة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، وهذا مذهب الجمهور. ثم قال: والمزبلة. المزبلة هي موضع مرمى الزبالة، ولهذا المزبلة بفتح الباء وضمها، المزبلة والمزبلة، فهي موضع رمي الزبالة والقمامة والنجاسات ونحوها. والعلة في النهي عن الصلاة في المزبلة أولاً ورود الحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن ومنها المزبلة. وثانياً أن المزبلة لا تخلو غالباً من الأنجاس أن المزبلة لا تخلو غالباً من الأشياء المستقذرة، وربما من الأشياء النجسة، فلا يليق بالمؤمن أن يقف بين يدي الله عز وجل في هذا المكان. وهذا التعليل تعليل جيد، أعني أن ذلك ينافي الأدب مع الله، لكن من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة. فإذا صلى في موضع من المزبلة وكان طاهرا نظيفا فإن الصلاة تصح، ولكن مع هذا لا ينبغي أن يصلي في هذا الموضع تعظيما لله عز وجل ولشعائره. قال رحمه الله: والحش. الحش هو محل قضاء الحاجة، فينهى عن الصلاة في الحش لعلة حسية وعلة معنوية. أما العلة الحسية فهو أن الحش لا يسلم غالبا من النجاسات، وأما العلة المعنوية فهي أنه مأوى الشياطين. وقياسا على الحمام، فإذا نهي عن الصلاة في الحمام مع أنه قد يكون طاهرا فالصلاة في الحش من باب إيش؟ من باب أولى. إذن نقول الصلاة في الحش لا تصح لعلة حسية ومعنوية وقياس. أما العلة الحسية فلأنه لا يسلم من النجاسات غالبا، وأما العلة المعنوية فلأنه مأوى الشياطين، وعلة أخرى وهي القياس على الحمام. فإذا كان الحمام لا تصح الصلاة فيه مع أنه قد يكون طاهرا فالحش من باب أولى. ونذكر علة أخرى أيضا، وهي أنه حتى لو فرض أن هذا الحمام أنه طاهر فإنه ليس من الأدب أن يصلي فيه. فصارت الأدلة أربعة. يقول المؤلف رحمه الله: وأعطان الإبل، أعطان الإبل جمع عطن، جمع عطن، فالمعاطن جمع عطن. ومعاطن الإبل، ومعاطن الإبل قيل هي ما تقيم فيه وتأوي إليه، ما تقيم فيه وتأوي إليه، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل إن معاطن الإبل هي مباركها مطلقا، وقيل إن معاطن الإبل هو موضع اجتماعها وبروكها بعد صدورها، يعني من التروي بالماء. والصحيح أن المعاطن شامل لجميع هذه الأمور، فمعاطن الإبل ما تقيم فيه وتأوي إليه وتبرك فيه بعد صدورها وقبل صدورها، فكل موضع تقيم فيه وتأوي إليه فإنه داخل في معاطن الإبل. والدليل على عدم صحة الصلاة في معاطن الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وقيل أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. وفي الحديث الآخر: لا تصلوا في معاطن الإبل، لا تصلوا في معاطن الإبل. وهذا نص، ولكن ما هي الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العلة تعبدية لا يعقل معناها. وقيل إن العلة أن أرواثها نجسة، أن أرواثها نجسة، ولكن هذا القول ضعيف، لأن أرواثها وأبوالها طاهرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وأمر بالصلاة في نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يطوف على بعيره، والبعير إذا طاف الإنسان عليه لا يخلو من أن يخرج منه شيء. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة، وهي أن كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر. فالقول أن إن العلة هي النجاسة قول ضعيف، يعني أن أرواثها نجسة قول ضعيف. وقيل إن العلة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أن الإبل شديدة النفور، فربما نفرت حال صلاته فأصابته أو أشغلته. وهذه العلة أيضا فيها نظر، لأن هذا يقتضي أن النهي خاص فيما إذا كانت موجودة لا إذا كانت مفقودة. يعني لو قلنا بهذا القول لقلنا إذن ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل حال وجودها لا حال عدم وجودها. ثم هذه العلة منقوضة بمرابض الغنم، فالذي يصلي أيضا في مرابض الغنم قد تشغله الغنم بنفورها ونحو ذلك. وقيل إن العلة في النهي عن الصلاة في معاطل الإبل أنها خلقت من الشياطين، أي أن من طبيعتها الشيطنة والتمرد، وليس المراد أن أصلها من الشياطين، بل أن من طبيعتها الشيطنة والتمرد. وقد جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علة ذلك وأن الإبل خلقت من الشياطين، ومعنى ذلك أن من طبيعتها الشيطنة والتمرد وليس أصلها من الشياطين، فهو كقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. ومعنى خلق الإنسان من عجل أي أن من طبيعته العجلة. وحينئذ إذا كانت خلقت من الشياطين، يكون هذا الموضع الذي هو معاطل الإبل يكون مأوى للشياطين، فلا يناسب أو فليس من الحكمة أن يصلي فيه. إذن الموضع من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها أعطان الإبل. فإذا قال قائل: إذا قلنا إن العلة، نعم، إذا قلنا إن العلة هي التمرد وأنها ربما نفرت، قد يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بعيره، فقد كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، وهذا أيضا ينقض القول بأن العلة ماذا؟ التمرد، لأن كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على بعيره دليل على أنه إذا أمن ذلك زالت العلة. فإذا قال قائل: إذن أيضا كيف نجيب عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره وقد نهى عن الصلاة في معاطل الإبل؟ فنقول: هناك فرق بين الصلاة على البعير وبين الصلاة في معاطل الإبل، فالمنهي عنه هو الموضع لا أن يصلي على الدابة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقارعة الطريق. قارعة الطريق من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الطريق المقروعة، أي التي تقرعها الأقدام وتسلكها سلوكا عاما كالشوارع والأسواق وما أشبه ذلك، هذا هو المراد. إذن قارعة الطريق المراد بها الطريق المقروعة بالأقدام، أي المسلوكة التي يسلكها الناس كالشوارع العامة والأسواق وطرق المسافرين ونحو ذلك. والعلة في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق: أولا ورود الحديث، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها قارعة الطريق، ولأن الذي يصلي في قارعة الطريق إما أن يؤذى، فإما أن يشغله الناس عن صلاته بكثرة مرورهم، وإما أن يضيق على الناس ويحرج الناس. فهمتم؟ الذي يصلي في طريق مقروع إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، فإما أن يؤذى بكثرة مرور الناس وربما مر بين يديه من يقطع الصلاة، وإما أن يؤذي غيره بحيث يلحق الحرج والضيق على الناس، لأن الناس سوف يتحرجون من المرور بين يديه وربما وقفوا ينتظرون وهذا فيه حرج. وقوله رحمه الله: وقارعة الطريق، قلنا قارعة الطريق أي الطريق المقروعة، فخرج بذلك أمران: الأمر الأول الطريق المهجورة، لأن المهجورة ليست مقروعة، وثانيا خرج به أيضا جوانب الطريق فلا تدخل، لأن جوانب الطريق في الغالب أنها لا تقرأ ولا يمشي الناس فيها. قال رحمه الله: والحمام. الحمام هو موضع الاستحمام وهو الاغتسال، والدليل على عدم صحة الصلاة في الحمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والعلة في ذلك، العلة في النهي عن الصلاة في الحمام، قيل إن العلة هي النجاسة أو مظنة النجاسة، فهذه الأماكن قد تكون نجسة أو مظنة أن تكون نجسة، وهذا التعليل فيه نظر، لأنه قد يصلي في موضع طاهر من الحمام. وقيل إن العلة هي أنها موضع كشف العورات، وقيل إن العلة أنها مأوى الشياطين لأنها محل إزالة الأوساخ والتنظف، والشياطين تعمر الأماكن الخبيثة، ولعل هذا الأخير وهو أنها مأوى الشياطين أنه أقرب في التعليل مع ورود النص بذلك. وقوله رحمه الله: والحمام، يشمل ما كان داخله وخارجه، فكل ما دخل في مسمى الحمام وما يتبعه من الدهاليز والممرات ونحوها فهو داخل في ذلك. فلو أن شخصا مثلا بنى موضعا للاستحمام ووضع غرفا يستحم الناس فيها، وهذه الغرف محاطة بجدار ومبنى، فكل ما كان داخل هذا المبنى فإنه داخل في الحمام. إذن الحمام يشمل ما كان داخله وما كان خارجه، لأن الكل يسمى حماما. فعلى هذا تدخل ما يسمى بالدهليز أو الممرات والموضع الذي توقد فيه النار، فكل ما كان تابعا له فله حكمه، وكل ما يغلق عليه بابه فله حكمه. والله أعلم. إيش؟ أي نعم، هذه داخلة ما تصح الصلاة فيها. يعني مثل عزكم دورة المياه، إذا دخل الإنسان النفس الحمام هذا حش، إيه، لكن ما يتعلق به هذا يدخل في الحمام. أماكن الوضوء ما تسمع. نعم، هي داخلة في الحمام. لا، غرف تغيير الملابس ما لها دخل. ما كان داخل المبنى، مبنى الحمام، يعني حتى ولو ملحقا به فهو داخل. يعني فرض مثلا هذا الموضوع غرف، مثلا هنا حمامات وفي غرف الملابس، كل ما أحاط بمسمى الحمام السور فهو داخل فيه، لأن يعني كل يسمى حماما.